اعترف بهذا الاعداء. اذا اردنا الصلاح والاصلاح واذا اردنا السعادة واردنا الرقي والحضارة فلنعتني بهذه الاشياء الاربعة: الاسرة والمسجد والمدرسة والاعلام. هذه الاربعة تدور حولها مصادر الرقي. اما عن الاسرة فقد اهتزت اركانها وتحطمت جنباتها، ولقد جلست استمع بانصاف وخشوع الى طالب جاء يشكو ما حدث لابيه بسبب اخيه. اخوه طالب في احدى كليات الجامعه، دخل على ابيه المتوسط الحال وقال له: يا ابت اريد ان اتزوج فلانه زميلتي. فقال له ابوه الفائز الذي يسعى على سبعة اولاد: ومن اين اتي بالمال الذي يزوجك به وانا اسعى على اخوتك؟ ثم لم تعلم يا بني ان للزواج تكاليف وتكاليف؟ اولم تعلم انك اذا رأيت الزوجة وحصلت عليها فانك لا تحصل على خلو رجل في مسكن؟ واذا حصلت على خلو الرجل فمن اين تأتي بتكاليف الجهاد الى اخر هذه السلسلة التي يمسك بطرفها الاول ادم وابو البشر وبطرفها الثاني اسرافيل ناقص الصور؟ فقال الطالب الجامعي: ولكني مصمم على هذا. قال له: ولما؟ قال الطالب لابيه: لأكفر عن خطيئة وقعت فيها. وما هي؟ انه زنى بها وفض غشاء بقارتها، ولا بد ان يتزوج، وليس هناك مال يتزوج به. وسمع الوالد هذا الكلام فنام من شدة الاحياء، فلما استيقظ قبل المغرب بقليل وجد نصفه الاسفل لا يتحرك. اصيب بالشلل، اصيب الوالد بالشلل بسبب ابنه. من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن هذه المفاسد؟ من المسؤول عن الاختلاط في الجامعات؟ من المسؤول عن عري النساء؟ من المسؤول عن فتح الخمارات؟ من المسؤول عن شارع الافراح؟ من المسؤول عن اللهو واللعب؟ والله انا ما زلت اذكر هذا المشهد الذي قرأته في مجلة الدعوة الاسلامية، وقفت امامه مرفوع الرأس محييا ومباركا ومفاخرا. وقفت مشرئبا الغلب امام فتاة من محافظة الشرقية عرفت ربها، فلما عرفت ربها تمرغت الدنيا تحت رجليها فلم تعبأ بها. هذه الفتاة تخرجت في احدى الكليات الاسلامية، ولما تخرجت وابوها على سراء وغلا كلما تقدم لها من يطلب يدها اشترطت عليه شرطا واحدا. اتدرون ما هذا الشرط؟ ان تدخل على حصير ووسادة خشوها لون، قطعة من الحصير ووسادة مخدة محشوة بلوف النخيل. ورفضت

تصدره شركة من شركات توزيع الشرايط تسمى فوضى الغربية لأنها في محافظة صاحب الكلمات منشد ينشد في الموارد والمجتمعات إياه لم يجد شيئا يغني به إلا قصة زواج المصطفى بعائشة فماذا قال ماذا قال اسمعوا ماذا وأنا هنا لا أناشد المسؤولين فالمسؤولون لا يهتمون بمثل هذه الأشياء إنما أناشدكم أن تكونوا على حظكم اسمعوا ماذا قال عن قصة زواج الرسول بعائشة أم المؤمنين واعلموا أن عائشة أكثر من الصحابة في سمائها وأنفع من نار الغمام الأب ومنص الكاثوليكي اللبناني عقد مؤتمرا في برلين سنة 1908 حمل في المؤتمر على السيدة عائشة حملة شعواء حتى بلغ من وقاحته ومن بذاءته انه سمى عائشة بالجاسوسة الحسناء في بيت محمد وزعيم الحزب الشيوعي السوداني وقف في مجلس الشعب السوداني يقول لو كنت زوجا لعائشة لأطلقت عليها النار عائشة التي قال عنها الرسول والله ما نزل الوحي علي في فراش امرأة الا في فراش عائشة اسمعوا ماذا قال منشدنا على شريط الكاتب قال ان جبريل انا اترجم الكلام من العامية الرديئة الى فصحى لكن الالفاظ هي الذي سيختلف هو الاعراب ان فانصت هو لا يعرف الا النصر ان فارفع سيرفع جبريل نزل على رسول الله بتفاحة وعلى التفاحة صورة بنت أمورة فنظر الرسول إلى الصورة وقال له من هذه البنت الأمورة يا جبريل قال إنها بنت صاحبة وحبيبة بنت أبو بكر والله يقول لك اخطفها لنفسك دخل أبو بكر على رسول الله فقال له الرسول يا أبا بكر إن لي عندك شيئا أن تزوج لابنتك عائشة فقال له أبو بكر الصديق يا رسول الله بعيشة طيرة يا خير الورى يا بضحكة منورة يا مريئة سكرة عيني عيني عن عشرين حوار مظلومين ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إنما سيأتي أمر عيش الغيرة يا خير الورى يا مضحك النور على وزن أبو سمرة السلطان وذهب الرسول إلى بيته كما ذهب أبو بكر إلى بيته قال لا يا عائشة املأي طبقا تمرا واذهبي به الى رسول الله يقولها على لغمات الموسيقى وانا استغفر الله فوالله ما زكيت الا لاعلم وان تخرج السموم من افواه الافاعي املأ طبق الرطب وملأ الطبق واخذ جارية معها لتعرض التمر على رسول الله او الرسل ولم يعلمها ان الرسول سيراها ليخطبها انما ارسلها هكذا حتى يراها الرسول ويملأ العين من وجهها وجماله

وقع التسريح عليكن، والتسريح هو الطلاق. تعالوا وطلقكن، تعالين وطلقكن، لان هذا البيت ليس بيت الحرير والذهب، لانه بيت جبريل وميكائيل واسرافيل والملائكه، والوحي ينزل سلسلة من سلسلة، واللوح والقلم الفزيع رواه. بك ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من قبل الهدى غراه. لو ان انسانا تخير من لك ما اختار الا زينك الفقراء. المصلحون اصابع جمعت يدا، هي انت بل انت اليد البيضاء. فإذا سخرت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواع. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أواب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا خطفت فللمنازل هزة تعر النزية وللقلوب بكاء. وإذا غبت فإنما هي غبة للحق، لا ظلم ولا شحناء. يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء. ماذا كان في بيت النبوة؟ لم يكن في بيت النبوة سرر مرفوع، ولا اقلام مرضوع، ولا نمارق مصفوفة، ولا سرابي مصفوفة. ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فأنتن طوالق طالقات. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمسلمات منكن أجرا عظيما. ونزل الرسول بآيات التخيير، وقصد بيت عائشة وعرض عليها الآيات البينات، وقال لها استأذني أبويك في هذا يا عائشة. هل يريدون الحياة الدنيا وزينتها، أم يريدون الله ورسوله؟ فبكت عائشة العاقلة التي روت عن الرسول 2300 حديث شريف، 2300 حديث، وكانت تفتي المسلمين في حياة الرسول وبعد وفاة الرسول. عائشة الناسكة العابدة الحصان الطاهرة الصديقة بنت الصديق. سئل الحبيب محمد اي النساء واي الرجال احب اليك؟ قال عائشة وابوها. قالت استشير اهلي بالله ورسوله يا رسول الله، لقد اخترت الله ورسوله. تعال يا مفتري لتسمع ماذا كان طعام عائشة ورسول الله، ماذا كان طعامهما وشرابهما. سئلت عائشة، يا لها عروة ابن الزبير ابن اختها اسماء، وقال لها يا خالة ماذا كان طعامك مع رسول الله؟ فقالت له يا ابن اختي لقد كنا ننقص العبادة ثم العبادة ثم العبادة ثلاثة هلة بشهرين، ولم توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يطبخ عليها. شهران كاملان لا يذوقان طبيخا. قال عروة فعلى اي شيء كنتما تعيشان؟ قالت له يا ابن اختي كنا نعيش على الماء والطب. ماء تمر يساوي طعام رسول الله وامهات المؤمنين. ماء وتمر، هذا هو بيت النبوة. يا منشد الغربية اتق الله وجدد ايمانك، فلو مت على هذه الحال ما قبل الله منك شيئا وما قبل منك عملا. اتق الله، فبيت رسول الله في اعلى عليين، اصغر بيت العرب.